الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد كان مجلس الأمس عاطرا بذكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر عائشة بنت الصديق بنت أبي بكر بنت ابن أبي قحافة، عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تحمل رقم واحد من بين أزواجه. وقد جاء عند الترمذي من حديث عمار أن رجلا نال من عائشة فقال له عمار: اسكت، منبوحا منبوذا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمار معلوم أنه كان مع علي يوم الجمل بينما طلحة والزبير وعائشة كانوا من جانب آخر، حتى قال عمار كما جاء عند البخاري: إني لأعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة، في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها، أتطيعوه أم تطيعوها أو تتبعوه أو تتبعوها؟ حين طالبت عائشة رضي الله عنها بدم عثمان مع طلحة ومع الزبير كما ذكرنا ذلك في المجالس السابقة. عائشة رضي الله عنها مات أو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9 سنوات، ومات عنها وهي ابنة 16 أو 18 سنة. عائشة رضي الله عنها تحدثنا عنها بشيء من التفصيل والإسهاب، ولكن هنا في هذا المجلس نختم الحديث عنها بأنها كانت كما جاء عند الحاكم، كانت تحدث نفسها من طريق قيس بن أبي حازم، كانت تحدث نفسها بأن تدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجرتها، لكنها قالت: إني أحدثت حدثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنها خرجت إلى العراق تطالب بدم عثمان، فقالت: إني أحدثت حدثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى إلا أن أدفن مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. وفي عند البخاري من طريق عروة أنها قالت لعروة ابن الزبير، قالت: إني أكره أن أزكى فلا تدفني أو فلا تدفنوني مع الرسول في الحجرة، ولكن ادفنوني مع صواحبي، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حضرها الموت وغلب عليها واشتد عليها المرض كما جاء عند الإمام أحمد من حديث من لما جاءها أظنه من حديث عروة أنه لما جاءها المرض استأذن عليها، والأصل الحديث عند البخاري لما جاء المرض واشتد عليها استأذن عليها ابن عباس رضي الله عنهما فلم تأذن له لأنها منعت أن يدخل عليها أحد، لأنها تشتغل بالذكر والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن، لكن استأذن عليها ابن عباس فلم تأذن له بادي الأمر، فقالت إني أخشى أن يثني أو يزكيني، إني أخشى أن يثني علي. فقيل لها إنه من وجوه الناس وإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، فدخل ابن عباس رضي الله عنهما عليها وهي على سرير الموت. وعند البخاري قال لها إنك تقدمين على فرط صدق، تقدمين على أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدمين على أبي بكر. وعند الإمام أحمد قال ما بينك وبين أن تفارقي، أو ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد. ثم قال لها ابن عباس تزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت بكر ونزل عذرك من السماء. وعند الإمام أحمد فهو يتلى في مساجد الله آناء الليل وآناء النهار، وكان وكنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الطيب، فأثنى عليها وقالت لها وقالت لابن عباس يعني اكفف عن الثناء وعن المدح. ثم خرج ابن عباس وما هي إلا لحظات وإذا بملك الموت يقطف روحها رضي الله عنها لتلتحق بحبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتلتحق بأبيها أبي بكر رضي الله عنه. وقد بينا أنها في أكثر ما حديث أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة في أكثر ما خبر. إنها أسطورة تلك البنية، تلك الفتاة التي عاشت في ظلال القرآن وظلال السنة، عاشت للإسلام وعاشت للمسلمين، وأحبها المسلمون حبا جما، حبا خالط دماءهم وسار أو خالط لحومهم وأعصابهم وسار مع دمائهم. أما أولئك الضلال، أولئك أعداء وأعداء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبغضونها وربما يكفرونها وربما يلعنونها على منابرهم المشؤومة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبونها أحب من أنفسهم ومن أولادهم ومن أزواجهم، ويعتبرونها أمهم، فهي أمنا أمنا أمنا، أم المؤمنين وأم المؤمنين جميعا. هذا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، وقد أفردنا لها مجلسا خاصا، وذلك نظرا لكثرة ما جاء فيها من المناقب والفضائل والأخبار، ولها أحاديث ولها أخبار ولها امتيازات كثيرة، وإنما ذكرنا شيئا من فضائلها أو غالب فضائلها. والآن ننتقل إلى بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته بنص القرآن، ولا يقول أحد أنه أن أزواجه ليس من أهل البيت إلا كما قلت سلفا إلا كافر بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول يا نساء النبي ما من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله يا نساء النبي من ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها أجرا كريما. إلى أن قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الحديث عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ثم صارت 9 نسوة لأنه طلق بعضهن ومات بعضهن. لكن أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد. وقد جاء عند البزار من طريق جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وكان أمينا وكان حييا كان يرعى الغنم لأخت خديجة. ثم بعد ذلك بدأ تأتي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بدأت تقرع آذان خديجة عن طريق أختها فكأنه دخل قلبها فدعته وهو صغير وهو بالعمر عمر الشباب فقالت اخطبني إلى أبي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياء يملأه قال أبوك كثير المال فلا يفعل. قالت قل له كلمة يعني وأنا أتولى ما بعد ذلك فأته وهو قد شرب الخمر واطلب منه الزواج. فجاءه وطلب منه الزواج وهو في حالة طبعا في حالة سكر فوافق على الزواج. فلما أفاق قيل له أزوجت محمدا؟ قال لا ما زوجته. قيل له لا قد زوجته وهذا يسيئك عندما تقول أنا لن أزوجها أو لم أزوجه. فقال قد زوجته يعني زوجه مرتين، مرة في حال إغماء في حال سكر والمرة الثانية في حال طبعا اعتدال وصحة وإدراك فزوجه إياها. فجاءت خديجة رضي الله عنها فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقيتين من ذهب فقالت له اشتر حلة واهدها إلى أبي. فاشترى له حلة فأهداها إلى أبيها فتزوج خديجة رضي الله عنها فأسلمت وكان أول من أسلم. وفي حديث أيضا حديث عفيف بن عمير عند البزار أنه قال أتيت العباس بن عبد المطلب وكان صديقا له في الجاهلية وكان الكل تاجرا يقول أتيته وهو بمنى قال فرأيت رجلا يصلي فقام يصلي فقلت من هذا؟ قال رجل هذا محمد ويزعم أنه بعث وأنه أرسل. قال فرأيت امرأة أيضا قامت فصلت بجواره أو حوله ثم رأيت غلاما قام فصلى معه. قال فسألت العباس فقال هذه خديجة بنت خويلد وهذا الغلام علي ابن أبي طالب، يقول عفيف: ولو أسلمت يومئذ لكنت ربع الإسلام. فأسلمت به وآمنت به وصدقت به ووقفت معه كما سيأتي بعد قليل، وأحبها عليه الصلاة والسلام، وعمرها يتجاوز 40 سنة. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر خديجة كما جاء عند البخاري ومسلم من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير نسائها، يعني نساء أهل السماء وأهل الأرض، كما أشار وكيع إلى السماء والأرض كما جاء عند مسلم، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وعند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: خير نساء العالمين. وفي رواية: أفضل نساء أهل الجنة مريم وخديجة. وعند ابن عبد البر قال عليه الصلاة والسلام: سيدة نساء أهل الجنة مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية امرأة فرعون، فهي من أهل الجنة. وقد جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه أن جبريل أو قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول، يا نبي الله، هذه خديجة قد جاءتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأبلغها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، فهي في الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي: حسبك من الناس مريم وخديجة وفاطمة وآسية. وقد مر بنا طرق هذا الحديث أو شواهد هذا الحديث. خديجة بنت خويلد مع كبرها، وعلى كبرها كان يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء عند مسلم من طريق عائشة: لم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، ما تزوج عليها حتى ماتت. وقد ماتت قبل أن يهاجر كما جاء عند البخاري، ماتت قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، ثم تزوج بعدها مباشرة عائشة رضي الله عنها. وقد جاء عند الشيخين قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة 3 سنين، يعني عندما أراد أن يهاجر، كما مر بنا في كتاب النكاح. كان يحبها، كان يذكرها، حتى قالت كما جاء عند البخاري: قالت: ما كأن هناك امرأة إلا خديجة، دائما يقول: كانت خديجة، يقول: وكانت خديجة، وكانت خديجة. قالت: ما كأن هناك امرأة إلا خديجة، يعني اذكرني واذكر بقية أزواجك. فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري: كانت وكانت وكان لي منها ولد. وعند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، تقول عائشة رضي الله عنها تقول: فغرت فقلت: ما تذكر من خديجة؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاتا أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال عليه الصلاة والسلام إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. وعند الشيخين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة، فقال فارتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في لفظ مسلم ولفظ البخاري فارتاع يعني فرح، فتذكر استئذان خديجة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هالة بنت خويلد، لأنه تذكر صفة استئذان خديجة. تقول عائشة رضي الله عنها فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني قد سقطت لسانها وظهرت لثتها الحمراء، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها، يعني تعني نفسها عائشة رضي الله عنها. جاء عند أحمد فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكأنه قد نزل عليه الوحي أو رأى مخيلة، يعني رأى سحاء السحب التي يخشى أن تكون عذابا. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأت ذلك عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أحمد قالت والله يا رسول الله لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت أبدلك الله خيرا منها قال عليه الصلاة والسلام والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس أو بعد أن كفر بي الناس وصدقتني، إذ كذبني الناس وواستني بمالها، إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل منها ولدا، إذ حرمني أو حرمت أولاد الناس فواسدت بمالها، صدقت به آمنت به وقفت معه، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم المحبوبة الأولى، وهي أم فاطمة رضي الله عنها وأم زينب وأم القاسم. وأم رقية خديجة بنت خويلد ترقد في مقبرة بمكة وروحها في جنات النعيم، هذه خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزوجة الثالثة فهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وكانت في غاية الجمال وكانت صديقة لعائشة، وربما يحدث بينها وبين عائشة أحيانا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون بين الأزواج وزوجهن من غيره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش معها محبا لها. وذات مرة طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام طلقة واحدة كما جاء عند أصل الحديث عند أبي داود عن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وعند الطبراني من حديث قيس أو حديث قيس بن يزيد أنه طلقها تطليقة واحدة ودخل عليها خالاها قدامة وعثمان بن مضعون، فقالت والله ما طلقني عن شبع. قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجلببت يعني وضعت الجلباب على وجهها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآخرة. وجاء بنحوه من حديث ابن عمر عند البزار، قال ابن حجر اسناده حسن: إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآخرة. ماتت حفصة رضي الله عنها كما جاء عند الحاكم عندما غزيت أفريقيا، وكان على المدينة مروان ابن عبد الملك، ودفنت في بجوار عائشة رضي الله عنها صديقة حياتها، ودفنت في مقبرة البقيع. هذه الزوجة الرابعة عائشة، خديجة، حفصة الزوجة الثالثة، ثم الزوجة الرابعة وهي زينب بنت جحش. قالت زينب بنت جحش كما جاء عند البخاري من حديث أنس، وهي تفتخر بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. تقول: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية. قال: فزوجناكها، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش التقية الطاهرة. ضرتها عائشة رضي الله عنها كانت تعترف بفضائلها ومناقبها، حتى قالت كما جاء عند مسلم وأصله متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهي التي كانت تنافسني في الحظوة وتنافسني في الجمال وفي القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها وهو عند مسلم وأصله متفق عليه، قالت: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين ولا أتقى لله أو وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تعمل به أو تتصدق به أو تعمل به لله، من سودة، من زينب، من زينب ما عدا ثورة من حدة، يعني تغضب بسرعة، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني تغضب سريعا وتفيء سريعا. زينب بنت جحش كانت كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، كانت تحب الصدقة، كانت تتصدق كثيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وقد سأله كما جاء عند البخاري بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء أو أي نسائك أسرع بك لحوقا؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة: أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا. فكنا بقصبة يذرعنها، كنا أو اعتقدنا بادي الأمر أن الطول حسي، وما علمنا بادي الأمر أن الطول معنوي وأن المقصود كثرة الصدقة. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم: فكانت زينب أطولنا يدا، لأنها كانت تتصدق بيدها أو كانت تتصدق وتعمل بيدها. أما لفظ البخاري فبدل زينب سودة، ولعل الأمر يشمل الزوجتين، فالكل كنا أو كل من زينب وسودة كانت عظيمة الصدقة. زينب بنت جحش كما ذكرنا. ثم ننتقل إلى سودة، وما ثبت لزينب ثبت لسودة بموجب حديث عائشة رضي الله عنها كما في لفظ البخاري أنها كانت أسرع لحاقا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ماتت أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به طبعا زينب كما جاء عند الطبراني أن أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مات زينب بنت جحش وقد ماتت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال الشعبي كما عند الطبراني وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعني رغب أن يضعها في قبرها إلا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرغبن بذلك وقلنا الذي يضعها في قبرها من كان يراها في حياتها. ماتت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بجوار حفصة وبجوار عائشة رضي الله عنها في مقبرة البقيع. وكذا سودة كما أسلفت وهي التي كما مر بنا في كتاب النكاح أعطت يومها لعائشة رضي الله عنها ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسابعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم أو ميمونة بنت الحارث. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الحاكم كانت ميمونة بنت الحارث أتقى لله وأوصل للرحم. ومر بنا أنها كثيرة أو أنها اعتقت وليدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها مميزات ومن ذلك كما جاء عند الحاكم وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام الأخوات مؤمنات ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث يعني أختها وسلمة زوج حمزة ابن عبد المطلب وهي أختهن الثالثة سلمة بنت الحارث وأختهن لأمهن وهي أسماء بنت عميس. يقول عليه الصلاة والسلام الأخوات مؤمنات. ميمونة بنت الحارث جاء عند الحاكم عند الطبراني أنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فوافق عليها الرسول أو على زواجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة أم سلمة وقد جاء عند الشيخين أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في بيتها وهي جالسة كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في طريق أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب قال أتدرين من هذا؟ فقالت هذا دحية الكلبي. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول ويب الله ما كنت أحسبه إلا دحية حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر يخبر خبرنا يعني يخبر بحديث جبريل وكفى بها منقبة. هذه بالنسبة. وقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أن يرتم جاء عند النسائي وعند أصل عند مسلم أن ترتفع الغيرة عنها فرفع الله عز وجل الغيرة عنها فماتت وليست امرأة غيراء. والزوجة التاسعة صفية بنت حيي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنها وقد دخل عليها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فقالت حفصة قالت لي يا ابنة اليهودي أو إنك ابنة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام إنك لبنة نبي، يعني أجدادك أنبياء، إنك لبنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تبخر عليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا حفصة. صفية بنت حيي، نعم كان أبوها يهوديا وقد قتله الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أخوها يهوديا وقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها يهوديا وقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في كتاب البغازي، تقول صفية، وكما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن صفية كان في عينيها خضرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه الخضرة؟ فقالت: رأيت فيما يرى الدائم كأن قمرا وقع في حجري. تقول: فقصيت هذه القصة على زوجي. قالت: فقال لي: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: فلطمني، يعني زوجها، يعني هذه الخضرة من ضربة زوجها حينما قصت القصة أو الرؤيا عليه. تقول صفية: والله إن كنت لا أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يتزوجها، فلما تزوجها وقال صار بينه وبينها بعض الحديث وبعض المصارحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباك قد ألب علي العرب وفعل قومك كذا وفعل قومك كذا، حتى أقنعها. تقول: حتى زال الكره عن قلبي. وفي مسند عبد مسند أحمد بن منيع أنها قالت: حتى صار أحب الناس إلي. هذه صفية بنت حيي. وكان يعني عندها قصر، ومرة من المرات قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سبق في كتاب البر والصلة: حسبك من صفية، يعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام مدافعا عن صفية: إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه صفية بنت حيي. ثم العاشرة ميمونة الجويرية بنت الحارث، وقد جاء في مسند أبي يعلى أن جويرية قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إن نساءك يفتخرن علي ويقولن إنك مما ملكت يمينه. فقال عليه الصلاة والسلام منكرا ذلك: ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق 40 من قومك؟ فإذا لست أنت مما ملكت يمينك، فقدمت الصداق بل وأعظمته، وأضفت إلى ذلك أن أعتقت 40 من قومك. هذه بالنسبة لجويرية بنت الحارث. ومن أزواجه خولة بنت حكيم، وقد جاء عند الطبراني أن خولة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خولة بنت حكيم، وكانت في من أرجأها، أو أرجأها في من أرجأ، كما قال الله تعالى: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. ومن أزواجه زينب بنت خزيمة الهلالية، كما جاء عند الطبراني أنها كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال لها وكانت تدعى بأم المساكين، يعني جعفر بن أبي طالب كان يدعى بأبي المساكين كما مر بنا، وزينب بنت خزيمة كانت تدعى بأم المساكين، وقد طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يلبث معها إلا يسيرا. بقي شيء. هذه أزواج نبي الله عليه الصلاة والسلام. يوقفنا معهن الحب والوئام والتقدير والترضي عنهن، فخديجة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها، ميمونة رضي الله عنها، سودة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، حكيم خولة بنت حكيم رضي الله عنها، صفية رضي الله عنها، ميمونة رضي الله عنها، وأزواجه في الدنيا وهن أزواجه في الدار الآخرة. انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.